حاسه بيك، عارفه انك نفسك ابقى بين ايديك. ليه مخبي وانت بان شوقك عليك؟ حاسه بيك، حس بيا خلاص هتقتلني الظنون. مش كفايه تقول بحبك بالعيون. حاسه بيك، عارفة انك نفسك ابقى بين ايديك. ليه مخبي وانت بان شوقك عليك؟ حاسة بيك، حس بيا خلاص هتقتلني الظنون. مش كفاية تقول بحبك تلاقيني بين ايديك. حاسه بيك وانت عارف اني حاسه بكل ده. نفسي افهم، قولي ما تسيبنيش كده.